الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبة الكرام، هذا هو المجلس 36 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله ببريدة، والموافق اليوم الأحد الخامس من جماد الآخرة 1440 للهجرة، سائلا الله القريب المجيب أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل. اللهم اجعلنا جميعا ممن قلت فيهم إنما يخشى الله من عباد العلماء، وممن قلت فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر ما تحدثنا عنه في الجلسة الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حول مسألة جليلة كبيرة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة. فإنه ذكر رحمه الله تعالى أنه لما كانت هذه الأمة وسطا بين الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهل السنة وسطا في فرق هذه الأمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد. نعم، كل هذا سبق الكلام عليه أليس كذلك؟ شرحناه في الجلسة الماضية. نعم. وفي باب وعيد الله بين الموبئات والوعيدية من القدرية وغيرهم. هذا هو الأصل الثالث، الأصل الثالث في وسطية أهل السنة والجماعة. الأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول ما هو؟ نعم، فيما ذكر المؤلف رحمه الله هنا عندكم في الكتاب إبراهيم، الأصل الأول ما هو؟ في باب الصفات بين التعطيل والتمثيل، أنهم وسط في باب الصفات بين من ومن؟ بين من عطلوا الصفات ومن شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. الأصل الثاني أنهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، الجبرية الذين قالوا ماذا؟ إن العبد ما له خيار، مجبر على تصرفاته وأفعاله. والقدرية الذين قالوا لا قدر. لما سمي القدرية قدرية؟ لأنهم قالوا لا قدر. ولما سميت الجبرية جبرية؟ لأنهم قالوا إنسان مجبر على أفعاله وتصرفاته، فلذلك قالوا عن هؤلاء جبرية وعن هؤلاء قدرية. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا للإنسان اختيار، أثبتوا له مشيئة، لكن قالوا إن هذه المشيئة مربوطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأصل الثالث أنهم وسط في باب الوعيد بين طائفتين ضالتين، المرجئة وعكسهم، عكسهم الوعيدية. ما المقصود بالوعيدية؟ العلماء كثيرا يقولون الوعيدية، ماذا يقصدون بالوعيدية؟ ولماذا قالوا لهم وعيدية؟ نعم نعم ذهبي. الوعيدية إذن هم يعني الخوارج ومن لف لفهم. ولماذا قيل لهم وعيدية؟ نعم أحسنت، لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد، قيل لهم معيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد، كما قيل للمرجئة مرجئة لأنهم أخذوا بأي شيء؟ بالنصوص التي فيها جانب الرجاء، فأخذوا بها وتركوا النصوص اللي فيها الوعيد. لاحظوا أن هؤلاء عكس هؤلاء، والخوارج رد فعل المرجئة، والحقيقة أن هؤلاء ضلوا لأنهم أخذوا ببعض النصوص دون بعض، وأولئك كذلك ضلوا. فمن الله على أهل السنة بالاعتدال حينما جمعوا بين هذه النصوص وهذه، فقالوا نحن نأخذ بنصوص الوعيد ونأخذ بنصوص الرجاء، فلهم الحظ الأوفر من التوفيق حين عملوا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرجئة قيل لهم مرجئة من أرجأ، من أرجأ يعني أخر، قالوا أرجه، وفي قراءة أرجئه. ما معنى أرجئه أو أرجه؟ نعم يعني أخر، يعني أخر. فسميت المرجئة مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان؟ معناه أنهم يقولون إذا وجد الإيمان في القلب واستقر في النفس فهذا كافي. الأعمال ليس لها كبير أثر على الإيمان إذا وجد في القلب، فإذا كان الإنسان مؤمنا فإنه يحكم عليه بالإيمان ولو ترك العمل، حتى لو ترك العمل. فأخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد. مثل ماذا نصوص الرجاء؟ ترى الشبهة التي استمسكوا بها تحتاج إلى لأن طالب العلم يفهمها، وأنتم يا طلاب العلم ستسألون وربما تلاقون شيئا من الشبه، ربما في مجالس أو في نقاشات أو في الإنترنت تثار عليكم بعض هذه الشبه، فلا بد يكون عندك حصيلة علمية قوية تستطيع الجواب. مثلا لو قال لك مرجئ الصلاة غير واجبة والحج غير واجب، أو قالوا إن هذه الأركان مهمة لكن يحكم على الإنسان بالإيمان ولو لم يأتي بها، قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا ستقول له؟ تقول أروح أسأل الشيخ فلان، ولا تقول أبحث بجوجل؟ ما يصلح هذا، ما هو بكلام، هذا ليس جيدا. معناه لست أنت من طلاب العلم، أنت ناقل، وربما تنقل خطأ، وربما تفهم خطأ، وربما لا تجد الجواب، وربما تتصل الشيخ ما يرد عليك. لكن إذا كان علمك في صدرك تستطيع الجواب، ويفتح الله عليك وتقنع وتفهم. نعم نعم الشهر تفضل. صحيح، هذا صحيح، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله هذه لها مقتضى ولها أثر ولها يعني تبعة، ليس مجرد قول، لأنه إذا كان مجرد قول فإن فرعون عرف ربه، أليس كذلك؟ ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو يعرف الله. بل إبليس يعرف الله سبحانه وتعالى، بل قد دعا الله في أي آية؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس انظروا الشبهة، فقد يثير بعض أهل البدع مثل هذه الشبهة فيقع الإنسان حائرا. لكن طالب العلم المستزيد من العلم الذي يحرص على التأصيل وعلى إتقان العقيدة وعلى ضبط الكتب والمتون وتكرارها وضبطها وإعادتها والمناقشة عليها، هذا بإذن الله سيكون لديه حصيلة قوية يستطيع أن يلجم هؤلاء حجرا. والمقصود أن هؤلاء المرجع يحتجون بمثل هذه النصوص، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، قد يريدون عليك هذا الحديث، يقولون أن النصوص تدل على ما نذهب إليه، فيحتاج إلى أن ترد عليه. وعلى العكس تماما، على العكس تماما من أخذوا بنصوص الوعيد ورجحوها كالخوارج والمعتزلة ومن دار في فلكهم، فإن هؤلاء عكس المرجئة تماما، فأخذوا بنصوص الوعيد. مثل ماذا نصوص الوعيد التي أخذوا بها؟ مثل ماذا نصوص الوعيد التي أخذوا بها؟ نعم تفضل. نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يقولون إنه ليس من أهل التوحيد وأنه مثلا كافر وفي النار لا يخرج منها. وكذلك من أتى الكبائر، من أتى الكبائر فإنهم يكفرون بهذه الكبائر، مثلا من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، ظاهره أن من غش فليس من المسلمين، ولذلك يحتجون بهذه الأدلة ويكفرون كثيرا من المسلمين ويحتجون بهذه الحجج وبهذه الأدلة، مع أنهم مختلفين فيما بينهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، بينهم خلاف طويل في مثل هذا. لكن مقصودي من هذا الكلام أن منهج أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين هؤلاء الذين ضلوا وهم مرجع وبين من خالفهم ومن كان عكسهم من الوعيدية كالخوارج والمعتزلة. مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني هذا ما يقوله السنة والجماعة في الرد على هؤلاء، يقول النصوص تدل على ذلك، وأن مرتكب الكبيرة لا نخرجه، لا نخرجه من الإسلام. إذا ماذا نقول عنه؟ نقول هو مؤمن بقدر الإيمان الذي في قلبه، فاسق بكبيرته. أو بعبارة أخرى يقولون هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، مؤمن لكن ناقص الإيمان، فلا يثبتون له الإيمان الكامل، لكن يثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه ماذا؟ ينفون عنه كمال الإيمان، ينفون عنه كمال الإيمان. ولاحظوا أحبة الكرام أن عقيدة أهل السنة والجماعة، أن عقيدة أهل السنة والجماعة تربي على التوازن، الاعتدال، توسط، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. ولذلك وجدنا أن أكثر الشباب اعتدالا طلاب العلم، أهل القرآن والسنة، أهل الدروس الذين يحضرون مجالس العلم، هم أكثر الناس اعتدالا في هذه الأبواب. لكن الذين لا علاقة لهم بالعلم ولا يسعون لطلب العلم ولا يحضرون مجالس العلم ولا يرفعون رأسا بالعلم، تجدهم أكثر الناس ضلالا في هذه الأبواب، إما من المرجئة تأمره بالصلاة فيقول لك الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. كثير بعض الذين لا يصلون إذا أمرتهم بالصلاة يقول الإيمان في القلب، أو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أو العكس، من تشدد أو كفر الناس ومن سوى هؤلاء فإنهم يأخذون بالنصوص التي تدل على ما يقولون، بينما وفق الله للسنة والجماعة فأخذوا بكل هذه النصوص ولم يتركوا منها شيئا. ثم الأصل الرابع الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو ما يتعلق بأسماء الإيمان والدين. فما معنى أسماء الإيمان والدين؟ اقرأ. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذا مهم، ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى بأسماء الإيمان والدين يعني المصطلحات والتسميات التي جاءت في النصوص. إذا تأملنا في النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد هناك مصطلحات مهمة لابد أن نفهمها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن، من هو المؤمن؟ المسلم، من هو المسلم؟ الكافر، من هو الكافر؟ المرتد، من هو المرتد؟ الفاسق، من هو الفاسق الذي يطلق عليه هذا الإطلاق؟ أهل السنة والجماعة قد توسطوا في هذا الباب كما توسطوا واعتدلوا في الأبواب التي قبل ذلك. مذهب الخوارج تكفير صاحب الكبيرة كما سبق، فأطلقوا عليه ماذا؟ أطلقوا عليه ماذا؟ كافر. لماذا أطلقوا عليه كافر؟ لماذا أطلقوا عليه كافر؟ نعم، لأنه ما فهموا هذا المصطلح، يعني ما فهموا مصطلح الكافر ومصطلح المسلم، فلذلك قالوا عن المسلم كافر، قالوا عن صاحب الكبيرة كافر لخلل في فهومهم. فلما كان الخلل في فهم هذا المصطلح أطلقوا هذا الإطلاق البعيد، وترتب على ذلك مصائب وتكفير وما سوى ذلك. وعكس هؤلاء تماما الذين أضاعوا دين الله من هم؟ المرجئة. فإنهم لما لم يفهموا مصطلح المؤمن مصطلح المسلم والكافر أطلقوا اسم الإيمان على من كان إيمانه ناقصا، أطلقوا اسم الإيمان على مرتكب الكبيرة وهكذا. فالمقصود أن لدى هؤلاء خللا بينا في فهم هذه المسميات والمصطلحات التي من الضروري أن نفهمها كما أراد الله، ونفهمها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفهمها كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ومقصود المؤلف بهذا أن أهل السنة والجماعة توسطوا في إطلاق هذه المصطلحات بناء على ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرتكب الكبيرة عندهم، مرتكب الكبيرة عندهم ماذا يقال عنه؟ يقال عنه ناقص الإيمان، أو يقال عنه فاسق، ولا يثبت له إيش؟ ولا يثبت له كمال الإيمان. طيب، ما الذي يترتب على هذا بالنسبة لنا؟ ما الذي يترتب على هذا الحكم بالنسبة لنا؟ يعني ما هو النظر الصحيح بالنسبة لك تجاه هؤلاء أصحاب الكبيرة مثلا؟ انظروا أن أهل السنة والجماعة لديهم توسط في كل شيء حتى في النظرة لهؤلاء. نعم، نعم، ما دام صاحب كبيرة قالوا إن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لأن الله يقول إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. طيب بالنسبة للحب، نحب هؤلاء أو نبغض هؤلاء أهل الكبائر؟ يعني هل تحب صاحب الكبيرة مثل ما تحب التقي الصالح؟ هل تحب أهل الفسق مثل ما تحب أهل الدين والعلم والإيمان والفضل والقرآن؟ نعم نعم، يحبون بقدر ما عندهم من إيمان ويبغضون بقدر ما عندهم من فسق. الله أكبر، هذا الاعتدال الحقيقي، هذه النظرة المعتدلة، وهذا هو مقتضى ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا أي أصل؟ رقم كم؟ الأصل الخامس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة أصول مر بنا أربعة، وهذا هو الخامس، أنهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة من؟ الرافضة من؟ هل الرافضة هم الشيعة؟ هل الرافضة هم الشيعة؟ وإن كان الإطلاق هذا مشهور ويقول الناس عن الرافضة تجوزا شيعة، تجوزا، وإلا في الحقيقة ليسوا شيعة، خاصة الذين نشاهدهم في زماننا هذا، هؤلاء في الحقيقة الإطلاق الصحيح عليهم رافضة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ولهذا هم يحبون إطلاق الشيعة دون إطلاق الرافضة، فيفرحون إذا قلت لهم شيعة ويغضبون إذا قلت لهم رافضة، ويرفضون هذا الإطلاق. فما الفرق بينهما؟ نعم تفضل. هذا في الأصل، يعني كان التشيع موجودا في أول الأمر في العهود المتقدمة، والمقصود به في أول الأمر تفضيل علي، تفضيل علي على بقية الصحابة فقط، ولذلك كثر الشيعة آنذاك، لكن لما تطور هذا المذهب وتوسع ودخله أهل الغلو والانحراف والفساد من سائر الطوائف والمناطق، تغير التشيع إلى شرك عياذا بالله كما في زماننا هذا. فلذلك وجد من الرافضة من يغلو في علي بن أبي طالب ويقول إنه إله، ويقول إنه إله. وفي زماننا هذا أنا سمعت في مكة وفي عرفة رافضة يدعون علي ويدعون الحسين، يدعون علي والحسين، سمعتهم يقول يا حسين يا حسين، يمكن سمعتهم أنتم. وفي قنواتهم هذا ظاهر، أي قناة من قنواتهم تجدهم يا حسين يا علي، الشرك أساسي عندهم. إذن هؤلاء الرافضة الذين في زماننا ليسوا شيعة، الصواب أنهم رافضة أهل الشرك، وما سوى ذلك من المصائب التي أتوها من ذلك الادعاء بتحريف القرآن، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يتهمون عائشة بالزنا وبالكفر وما سوى ذلك، يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى ما سوى ذلك من عقائد باطلة تدل على أن الرافضة هم أشد الخلق ضلالا وأكثر الناس كذبا وزورا وبهتانا. يكفيك أنهم افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا على أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، يكفيك أنهم يتهمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، يتهمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرافضة في زماننا أمرهم مختلف تماما عن الشيعة في أول الأمر. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل غدا إن شاء الله بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.